الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وملائكته والصالحون من عباده عليه كما هدى إلى الله ودعا إليه اللهم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى في كتاب السنة سئل أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبوه سئل أي الإمام أحمد عما جحدت الجهمية الضلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامة. ذكرنا فيما سبق من هم الجهمية وما تاريخهم. هنا ذكر أن الجهمية جحدت، وأصل الجحد في لغة العرب يقال جحد الشيء يجحده جحدا وجحودا إذا أنكره، فأصل الجحد الإنكار، أصل مادة الجحد تدور على الإنكار. ومن معاني الجحد أيضا الامتناع، من معاني الجحد الامتناع، يقال جحد الشيء امتنع من أدائه. ومنه الأثر المشهور أو الحديث المشهور أن مخزومية كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع، يعني الذهب إعارة، فإذا طولبت به جحدته. يفسر الجحد بمعنى الإنكار، ويفسر أيضا الجحد بمعنى الامتناع من الأداء، يعني تمتنع من أداء العارية إلى أهلها. هذا من معاني الجحد. إذن الجحد يفسر بالإنكار، أي إنكار الشيء سواء كان بعلم أو بغير علم. كل من أنكر شيئا بعلم أو بغير علم فهو جحد، وكل من امتنع من أداء شيء وجب عليه فيه شيء، يعني فيه أمر أو نهي، فهو جحد. ألصق الناس أصل الجحود بما كان فيه تكذيب، فخصوه بأقوال القلب أو بعمل القلب أو باعتقاد القلب، فهمت؟ خصوا الجحود فقد تكون قلبي، وبعضهم خصه باللسان. والصحيح أن الجحود يشمل الظاهر والباطن. يقال جحد الشيء للقلب، ويقال جحد الشيء للسان. جحد الشيء يطلق على الجحد القلبي، ويطلق على الجحد اللساني. ومنه قول الله جل شأنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدنا باللسان أن يعترفوا أن هذا حق. قال فلما جاءتهم آياتنا، قبل هذه الآية، مبصرة يعني ظاهرة، قالوا هذا سحر، هذا سحر مبين. قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني ليست بسحر، فالباطل ليست بسحر، أقروا بهذا، علموا أن ليست سحر، لكن تظاهروا بالتكذيب. ولذلك أبو جهل لما قال له ابن أختي يا خال هل كنتم تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعلم أنه صادق، ولكن كنا نحن وبني هاشم كفار سيريان، إلى أن ذكر. إذن الشاهد أن أبا جهل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم على حق. وإذاك يقول جل شأنه قد نعلم إنه ليحزنك، وفي قراءة لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، وقرئ لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك يعني في الباطن علموا أنك صادق وأنك نبي مرسل من عند رب العالمين جل شأنه. واضح ولا لا؟ هذا معنى الجحد. ولكن جحدوا بألسنتهم أن يقروا، فكل من كذب بقلبه الحق متأخرين يخصوا كفر الجحود بالقلب، هذا خطأ. سيأتي معنا أثر في كتاب الإيمان أن من معاني الجحود الامتناع، وصف ذاك سفيان بن عيينة إبليس، معنى إبليس لم يجحد بقلبه، أبى واستكبر لم يجحد بقلبه، لكن وصف ابن عيينة لإبليس بالجحود يعني امتنع عن أداء الحق بعمله. لذلك الجحد عند الأوائل يطلق على قول اللسان وهو عدم الإقرار بالحق، وقول القلب وهو عدم التصديق بالحق، وعمل الجوارح وهو عدم الامتثال أو عدم الانقياد للحق. هذه ثلاث إطلاقات الجحد. من هو الجاحد؟ من لم يقر بقلبه بالحق. إذا كان هذا عنده مناط نسموه جاحد. إذا كان في لسانه لا يقر بالحق فهذا جاحد. إذا كان بعمله وجوارحه لا يؤدي الحق فهذا جاحد. فمن وصف الجحود وليس محصورا في الاعتقاد، وهل ترى خبيئة الفؤاد. ليس الجحد محصور في الاعتقاد، معايا ولا لا؟ أن تخص الجحد فقط بعمل قلبي كما يفعل المتأخرين، لا، لازم نفهم المفهوم باش ننزل وتنزيل صحيح. لماذا وصفت الجميع بالجحود؟ معايا ولا لا؟ جيد. إذن هذا معنى الجحد، وبعضهم جعله مرادفا للكفر. الكفر في لغة العرب هو الستر والتغطية، هو الستر والتغطية. سمي الليل كافر لأنه يستر ضوء النهار، وسمي الزارع كافر لأنه يضع البذرة ويغطيها بالأرض، معايا ولا لا؟ فالكفر أصله الستر والتغطية، هذا في اللغة. لكن في الشرع هو عدم الإيمان. الكفر هو عدم الإيمان سواء كان باعتقاد أو قول أو عمل أو ترك. قال الله جل شأنه: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. كل من عدم الإيمان فهو كافر، نص الآية. وكل من عدم الإيمان فهو كافر، اسمه كافر وهو في النار. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، ومن لم، نرجع للغة شوي، ومن شرطي تفيد شيء العموم في محرف عموم. طيب عموم ماذا؟ عموم ما سيأتي، يعني كأنك تقول كله، كل عموم. واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لما وضع له، يعني العام تلقى تحته أفراد. لما نجي نقول لك عبد الناصر، لما نجي نقول لك أكرم الطلاب، إذا أكرمت كلهم مثلا إلا عبد جلي، هل تكون امتثلت؟ هذا شو معناته العموم؟ العموم إذا حكم بحكمه لابد تستغرق جميع الأفراد. إذا قلت لك أكرم الطلاب إلا فلانا، هذا سمو تخصيص. فهمت لفهم أو جمعنا في الرسالة، استفهم العام والخاص. القرآن رب العزة يقول ومن، هذا من صيغة شرط أو اسم شرط، وهي من ألفاظ العموم.